بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل، وصوف ووبر وزغب وصوف ووبر وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكرة، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر، والخارج بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس إلا المتغذية بنجس، وقيء إلا المتغير عن الطعام، وصفراء وبلغم ومرارة مباح، ودم لم يسفح، ومسك وفأرته وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلل، والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا، والأظهر طهارته، وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب وريش وجلد، ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت، ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج، ودم مسفوح ولو من سمك وذباب، وسوداء ورماد نجس، ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، وينجس كثير طعام مائع بنجس قل، كجامد إن أمكن السريان، وإلا فبحسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. يقول خليل في مختصره: فصل. الطاهر ميت ما لا دم له. الفصل في اللغة معناه الحاجز بين الشيئين، والفصل في الاصطلاح الفقهاء في اصطلاح العلم هو قطع بحث سابق عن لاحق، وقطع بحث سابق عن لاحق حد لفصل في الكلام الرائق، يعني أن الفصل هو قطع بحث سابق عن بحث لاحق. فهو هنا كان في أعيان، كان يتكلم على المياه وما يتعلق بها، ثم تكلم على الطاهرات. فقال: الطاهر ميت ما لا دم له. الطاهر هنا مبتدأ، وميت ما لا دم له مبتدأ، ومنها خبره. والمعنى: الطاهر ميت ما لا دم له منها، أي من الطاهر ميت ما لا دم له. ولا يمكن أن نقول إن الطاهر مبتدأ وأن ميت ما لا دم له خبره، لأنه يلزم من ذلك الحصار الطاهر في هذه الأشياء التي ذكرها خليل، مع أن خليل أهمل أشياء من الطاهر ولم يتكلم عليها، كقل العين وما يكون في قل العين وما يكون في الأذن. هذه الأشياء ولم يتكلم عليها خليل مع أنها من الطاهرات. فلذلك فصل: الطاهر أنواع ميت ما لا دم له منها. فنقول: الطاهر مبتدأ وأنواع خبره، وميت ما لا دم له مبتدأ وخبره منها، أي الطاهر أنواع ميت ما لا دم له منها، أي من هذه الأنواع، أي من أنواع الطاهر ميت ما لا دم له. ما لا دم له أصلا كالجراد، هذا طاهر باتفاق، وهو طاهر بالنسبة للصلاة وطاهر بالنسبة للأكل. وكذلك ميت ما له دم منقول طاهر على المشهور، ومقابل المشهور أنه نجس. وما له دم منقول كالبغوث والقملة والحطاب، رجح فيه أنه طاهر وأنه كالذي ليس دمه منقول. ولذلك يقول مم رحمة الله عليه: وميت ما له دم منقول في طهره تختلف الفحول. وذكروا من ذلك البرغوثة، أي طامر بن طامر المبثوثة، وكذلك أيضا ذكروا منه القراد، واختلفوا هل تزاد فيه القملة أو لا تزاد فيه. وكون ذا النوع كعادم الدم رجحه الحطاب بدر الظلمي، يعني أن هذا النوع كونه كعادم الدم هو الذي ذكره الحطاب وعود عليه. كذلك أيضا من الطاهرات البحري البحري كله طاهر ولو آدميا أو خنزيرا. ولذلك ملك البحر إذا كان آدميا يؤكل، وكذلك إذا كان خنزيرا فإنه يؤكل. ولذلك يقول بعضهم يؤكل ميت البحر لو خنزيرا وآدميا لا تكون حقيرا، ولا يجوز وطؤه لأنه شبه البهيمة فحرمنه. يعني أن الآدمي البحر يؤكل ولكن لا يطؤ لأنه يشبه البهائم، والبهائم لا يجوز وطؤها. نعم. فلذلك لو وجدنا إنسانا بحريا أو وجدنا خنزيرا بحريا لاستطعنا أكله ولا حرج في ذلك إذا كان بحريا، لأن البحري كله يؤكل. والبحري ولو طالت حياته ببر، معناه ولو طالت حياة جنسه ببر كالضفدع، فإنه يطول تطول حياته في البر فهذا يؤكل. وقد رد بها بلو هذه على ابن نافع رحمة الله عليه من تلامذة مالك، فيرى أن الذي تطول حياته بالبر من الحيوانات أنه لا يؤكل لأنه أصبح حينئذ حيوانا بريا فليس حيوانا بحريا، فلذلك لا يؤكل عندهم. والدليل على حلية البحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. ميتتان هما ميتة الجراد وميتة السمك، ودمان هما دم الطحال ودم الكبد. وكذلك الصحابة لما سألوه إنا لنركب البحر الملح ومعنا القليل من الماء فنتوضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن فهذا يدل على حلية ميتة البحر مطلقا ولو كانت خنزيرا. ثم قال وما ذكية، يعني أنه عطف على الطاهرات ما ذكية زكاة شرعية مما تفيد فيه الزكاة، يعني أن أي شيء ذكية زكاة شرعية بخلاف ما ذكية زكاة غير شرعية مما تفيد فيه الزكاة بخلاف الخنزير. فالذي لا تفيد الخنزير لا تفيد فيه الزكاة، ولذلك هذا على المشهور، يعني أن ما ذكية ما ذكية زكاة شرعية مما تفيد فيه الزكاة اتفاقا، يعني مما لا تفيد فيه الزكاة اتفاقا أنه لا تفيد لا لا لا لا يطهر بالزكاة. وما لا تفيد فيه الزكاة على المشهور، المشهور أنه لا يطهر أيضا بالزكاة. وخالف ابن الشأس في غير الخنزير فقال إن الإنسان إذا ذكى شيئا يحرم أكله غير الخنزير فإنه يطهر لللبس، هذا مذهب ابن الشأس، يطهر ما ذكيته باللبس، يطهر ما ذكيته باللبس، يعني أنه يطهر ما ذكيته مما يحرم أكله يطهر للبس فقط لكنه لا يطهر للأكل إلا الخنزير. فالخنزير لا تفيده الزكاة شيئا مستشرا لأنه طبعا نجس ونجاسته ذاتية فلا تنفع فيه شيء. إذن فالذي لا تحله الزكاة اتفاقا أنه لا تفيد فيه الزكاة، والذي لا تحله الزكاة على المشهور، المشهور أنك إذا ذكيته لا يفيد ذلك. وقد خالف ابن الشأس كما ذكرنا في مسألة غير الخنزير فقال إنك إذا ذكيته فإنه يطهر للبس. نعم. وما ذكي زكاة شرعية مما تفيد فيه الزكاة، فما يذكيه امرؤ تنجس وعابد الوثن قد تنجس، يعني أن الذي يذكيه المجوسي أو عابد الوثن هذا قد تنجس. كذلك الذي يذكيه المسلم ولم يذكر اسم الله تعالى عليه فإنه أيضا لا يطهر بالزكاة لأن زكاة غير شرعية. وكذلك ما يصيده كلب المجوسي فإنه أيضا لا يجوز أكله لأنه ذكي لكن زكاته لم تكن زكاة شرعية. إذا فلا بد لهذه الزكاة أن تكون زكاة شرعية. نعم. وجزءه أي جميع أجزائه، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعم. ومنه قول الشاعر بهاجي في الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، ومعنى جلدها بمعنى جلودها. إذن فالذي يذكى وأجزاؤه كلها طاهرة. وهذه الأجزاء لم يقع الخلاف إلا في عند قليل منها، وهي المشيمة. المشيمة هي ظرف الجنين، هذه من جزء المذكى، واختلف فيها هل هي طاهرة أو نجسة. فلو أننا لكينا دابة مثلا ووجدنا فيها في بطنها وليد وليدا مثلا وشيء في بطنها وعاء ذلك الشيء هل هو طاهر أم لا؟ وهو يسمى المشيمة. وفيه ثلاث أقوال في المذهب، فقيل إنه طاهر، وقيل إنه نجس، وقيل إنه يتبع الولد. فإن كان الولد قد كمل ونبت شعره يكون تكون المشيمة توكل، وإذا كان الولد لم يتم تكون تابعة له لأنه لا يجوز أكله حينئذ. وهذا ما أشار له بعضهم بقوله وفي المشيمة وهي ظرف الجنين وبالسلا تعرف خلف الأقدمين طاهرة توكل وهو المعتمد وثالث الأقوال تتبع الولد. يعني أن القول بعدم طهارتها غير معتمدين، والقول بطهارتها هو المعتمد، والتفصيل أنها تتبع الولد. فإن كان الولد تاما تكون يباح أكلها وإلا فلا. إذا فما ذكي لا نستهدي من أجزائه شيئا، فكل أجزاء يباح أكلها. وقد اختلف في بعض الأجزاء، وقد ذكرنا أن المشيمة فيها تلك الأقوال الثلاثة التي ذكرنا. كذلك أيضا ذكر ابن حبيب رحمة الله عليه من المالكية كراهة المصارين والكرش والطحال والكليتين، وقال وكذلك الأحشاء القلب، وكذلك المثنات، وكذلك أيضا ما يسمى بمخارج البول في مباح الأكل. قال هذه الأشياء مكروهة، ولكن هو اعتمد الكراهة لأنها قال إنها إن الكبد يعني والكلى والطحال هذه تصفي ويتمر عليها الأشياء هذه. وكذلك قال إن أحشاء القلب هي مكان اجتماع الدم أنها نجسة، لكن هذه قاله بكراهتها فقط. ولذلك يستثقل بعض الفقهاء عبر عن ابن حبيب، فقال إن ابن حبيب قال إنها تستثقل أكلها، ولكن هذا غير صحيح لأنه لم يذكر هذا إلا هو. إذا فالملكة وأجزاؤه طاهرة كلها إلا ما ذكرنا مما فيه خلاف في المشيمة، وما ذهب إلى ابن حبيب من كراهة الأشياء التي ذكرنا. نعم. إلا محرم الأكل، هذا الاستثناء هنا يمكن عوده على قوله وما ذكي، ويمكن عوده على قوله وجزئه. وما ذكي إلا محرم الأكل اتفاقا كالخنزير فلا تفيد فيه الزكاة اتفاقا، وكذلك محرم الأكل على المشهور فلا تفيد فيه الزكاة على المشهور. وإذا قلنا إنه استثناء من جزئه فالمعنى أن جميع أجزائه توكل إلا محرم الأكل، ومحرم الأكل إنما يتصور على القول بتحريم المشيمة فقط، فيكون الجزء لا محرم الأكل هنا ترجع على المشيمة فقط على أحد الأقوال وهو أضعفها. أما فالأحسن عودها على ما ذكي، لأن ما ذكي يحرم إلا محرم الأكل اتفاقا كالخنزير فلا تفيد فيه الزكاة اتفاقا، وكذلك محرم الأكل على المشهور كالخيل والحمير إذا ذكيتها على القول بحرمة الحمير لا تفيد فيها الزكاة على المشهور. وقد استهلنا من ذلك ما ذهب إليه ابن شأس من طهارته للجبس للصلاة إلى الأكل إلا الخنزير فالخنزير لا تفيد فيه الزكاة أصلا شيئا. كذلك أيضا من الطاهرات الصوف، والصوف هو الذي يكون في النعاج يسمى صوفا، وكذلك الوبر فهو من الطاهرات، والوبر هو يكون للإبل وبطن القنفذ والأرنب. وكذلك أيضا من الطاهرات زغب ريش أيضا طاهر، وكذلك الشعر أيضا طاهر، والشعر هو للمعز والإنسان والبقر وغير الإبل والقنفذ يسمى شعرا، ولذلك ضبطها بعضهم بقوله لإبل وأرنب يعزل وبر، والصوف للنعاج والباقي شعر. يعني لإبل وأرنب يعزل وبر، والصوف للنعاج والباقي كله يسمى شعر. ولو من خنزير رد بلو هنا على ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وكذلك الكافي لابن عبد البر، فذكروا أن الشعر الخنزيري أنه نجس، فهو قال ولو الخنزيري، لكن وهذا خلاف لما في الرسالة والكافي، فالرسالة والكافي فيهما أن شعر الخنزير نجس وليس من الطاهر. إن جزت قلنا قدمنا أن خليل يعتبر من المفاهيم مفهوم الشر، صحيح؟ فقوله إن جزت المراد بالجز هنا ما قابل النتف، فيشمل الحلقة والخرقة والكسرة والإثارة بالنؤرة. ما قابل النتف المراد بالجز هنا ما قابل النتف، وأنت تعلم أن خليل يعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط إن جزت هذه الأشياء، ومعنى ذلك أنها إذا لم تجز أنها تكون نجسة. فهمت هذا؟ والمراد بالجز هنا ما قابل النتف، فيشمل الحرقة إذا حرقتها يعني أخذت شيء وحرقت هذه حتى سقطت في يدك، والكسرة إذا أخذت الشعرة وكسرتها وبقي في يدك منها شيء. والإزالة بالنؤورة، إذا أزلتها بالنؤورة وهي ما يزال به كالأشياء التي يزال بها الشعر، هذا كله يدخل في مفهوم إنجزت. فهمت هذا؟ إذا فإذا لم يجزد، فإذا نتف مثلا، إذا نتفت هذا كل شيء. طيب واضح هذا؟ كذلك أيضا من النجم من الطاهرات الجماد، والجماد في اللغة تقال للسنة المجلبة، وتقال أيضا ومنه قول الشاعر: خيول لا تجاع إذا أجيعت خيول الناس في السنة الجمادي. في السنة الجمادي معناه السنة القاحطة التي ليس فيها أمطار ولا فيها نبات. وكذلك أيضا الجماد يطلق على الأرض المستوية والمفاسة العظيمة، ومنه قول الشاعر: جماد بها البسباس ترهص معزه بنات اللبون والسلاقمة الحمراء. فالجماد هنا تطلق على على على على على على على على, على, على, على الأرض الجذباء والواسعة. وكذلك أيضا تطلق الجماد في اللغة على السفية الحسنة والسفية، ومنه قول الشاعر ومنه قوله تخلى عنها قبل شيمتها الجمادي. الجمادي معناه السفية القبيحة، يعني ليست الحسنة. تخلى عنها قبل شيمتها الجمادي معناه قبل شيمتها القبيحة. لذلك تطلق في اللغة على ثلاث معاني، وهي الأرض واسعة والسفية القبيحة والسنة الجذباء القاحطة التي لا أمطار فيها. نعم. والجماد في اصطلاح الفقهاء إذا أطلق فالمراد به جسم غير حي وغير منفصل عنه. فالجسم إذا كان غير حي وغير منفصل عن الحي يسمى جمادا. وقد نظر الأجهري في الجسم المنفصل عن الحي كاللبن والسمن الذي ينفصل عن اللبن، لأن اللبن منفصل من حي لكن ينفصل عنه دهن وزبد. هل هذا الزبد نسميه جمادا أم لا نسميه جمادا؟ هو لا شك في طهارته، لكن هل يطلق عليه جماد أم لا؟ في الخلاف في التسمية لا في الحكم. فهمتم هذا؟ نعم. وهو جسم غير حي منفصل عنه، معناه هو غير منفصل عنه، يعني أن كل شيء جامد جسم غير حي أصلا كالأشجار والنباتات والأحجار والعيدان ونحو ذلك، هذه كلها طاهرة وكذلك غير منفصل عن الحي. أما المنفصل، وانظر في المنفصل عن المنفصل عن الحي، اللبن انفصل عن الحي وانفصل عنه الزبد، هل الزبد نعتبره من الجماد أم لا؟ مع أننا لا نختلف في طهارته، هذا محل نظر بينهم. إلا الجماد المسكر فإنهم استثنوا من الجماد شيئا واحدا نجسا وهو الجماد المسكر. والمراد بالجماد المسكر ما غيب العقل مع طرب ونشوة كالخمر. الخمر هنا تعلمون أنه يغيب العقل مع طرب ونشوة لصاحبه. وكذلك أيضا الجماد المسكر، وهذا له أحكام ثلاثة فيحرم تناول قليله وكثيره، ويعتبر نجسا عند المالكية ويحد صاحبه. أما المفسد والمرقد ففيه خلاف عندهم. والمفسد هو ما غيب العقل لا مع طربه، وهذا يحرم تناول قليله وكثيره ولا يحد صاحبه ولا ينجس. وكذلك المرقد وهو ما غيب الجميع، أي غيب العقل والحواس جميعا، هو يسمى بالمرقد. فهذا أيضا يحرم تناول قليله وكثيره لكن لا ينجس ولا يحد صاحبه. فهمت هذا؟ واختلفوا في الحشيشة، وسبب خلافهم فيها أنها لا، أن صاحبها يصاب بالحزن والأسى ولا يصاب بالطرب. بعضهم قال إنها نجسة لأنها لا يجوز استعمالها نظرا لأنها تحدث الطرب والنشوة في العقل، فصارت فيها عدة الخمر. وبعضهم قال لا، لأن صاحبها يكتسب يعني حزنا وأسفا يعني وهكذا، وهي محل خلاف عنده. والحي يعني أن الحياة أيضا من عدة الطاهرية الطهارة الحياة والجمادية. والحياة المراد به الحي ولو تخلق من العذرة ولو كلبا أو خنزيرا فإنه يعتبر طاهر. فالحي عندهم طاهر مطلقا، لأن ما دام الشيء حي فهو يعد عندنا طاهر. فهمت هذا؟ لأن الحياة هي علة الطهارة، وكذلك دمعه، لأن الصحابة كانوا يبكون في المسجد وتسقط دموعهم ويمسحونها عنهم ويصلون بها، فدل ذلك على طهارة دمع الحي. وكذلك عرقه، عرق الحي فإنه طاهر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب مهر أبي طلحة وركبه وأجراه، فأخذ منه ثمان مسائل أخذت منها من ركوب النبي صلى الله عليه وسلم لمهر أبي طلحة. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فسمع صوتا فأخذ المهر وركبه وجال في أطلاق المدينة ينظر هل هناك جيش يغزو المدينة أو شيء من هذا القبيل. فهذا الفرس ركبه من غير بضاعة، لم يجعل عليه أي شيء، ولا شك أن الفرس إشراه وعرقه، وعرقه لا بد أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم وما غسله عنه. وكذلك أخذ منه طهارة النسار، وهو الشعر الذي يتساقط عند مباشرتك لركوب الفرس، يبقى بعض الشعر يتساقط على قائمتك على على على الفخذ والرجلين، فهذا طاهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لصق به هذا النسار وما غسله عنه. وكذلك أخذ منه كشف الفخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وفخذه مكشوفا عنها. وكذلك استدل به على جواز جعل رديف على الفرس بعد ما وراءك، لأنه أردف أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا أخذ منه أنه يجوز للمرأة، يجوز للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية من غير ريبة، لأنه وجد امرأة في الطريق فسألها هل رأت شيئا أو سمعت شيئا، فأجابته أنها ما سمعت شيئا ولا رأته. وكذلك أخي منه أنه يجوز تعدي مال المسلمين للمصلحة العامة، فأنت يمكن أن تتعدى سيارة زيد لمصلحة عامة للمسلمين، إذا رأيت خطرا يحدق بالمسلمين ولم تجد إلا مركبا لفلان فيمكن أن تركبه من غير إذنه للمصلحة العامة. وكذلك أيضا يؤخذ منه جواز الغاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجريته فوجدته ضحرا، فهذا دل على غايته الغاية، وهي أن تخبر بالشيء الذي يستحيل عقلا أن يكون. وكذلك يؤخذ منه أنه يجوز تبليغ المركوب طاقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه طاقته فقال أجريته، معناه أنه بلغه ما يطيق من الجري، وهذا جائز أيضا. ولعابه كذلك، لعابه، واللعاب المراد به الريق، واللعاب سواء كان نشأ من الفم أو نشأ من المعدة. وبعض الفقهاء يقول إن الريق إذا كان ناشئا من المعدة يكون نجسا، وأن الفرق بينه وبين الريق الآخر أن ريق المعدة أصفر وأن ريق الفم أبيض. وبعضهم يقول إذا كان الإنسان متكئا على مخدة يكون ريقه من فمه، وإذا كان ليس متكئا على مخدة يكون ريقه من معدته. لكن المشهور عند المالكية أن الريق كله طاهر، سواء كان من معدة أو من فم، سواء كان متغير لونه أو غير متغير. فهمت هذا؟ نعم. ومخاطه، المخاط هو ما يمسح من الأنف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحه من السبطين ويقوم إلى الصلاة من غير غسله. وكذلك بيضه نجس، بيضه طاهر، بيض الحي طاهر، ولو كان هذا الحي يأكل نجسا كالجلالة، وهي البقرة التي تأكل نجاسة، مصطلح الفقهاء لكل دابة تأكل نجاسة كائنة ما كانت، فلذلك بيضه يعتبر نجسا. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه أن يعتبر طاهرا، وقال بعض الفقهاء أن الجلالة وهي التي تأكل النجاسة أن بيضها لا يعتبر طاهرا لأنه نجس. وهذه مسألة تنبني على قاعدة فقهية، وهي هل الشيء التي هل استحالة ذات الشيء يعتبر لها تأثير أم لا. معناه بعبارة أخرى، هل انقلاب أعيان الأشياء يؤثر أم لا. فمثلا هذه البقرة أكلت النجاسة، وهذه النجاسة انقلبت عينها إلى دم ودم ولحم وبول ورجيع، هل استحالتها تؤثر فتكون طاهرة، أو الاستحالة لا تؤثر لأن الأصل يبقى كاملا في ذلك الذي مستحال إليه، يبقى كاملا فيه الأصل، فإذا تبقى النجاسة كاملة في الدم واللحم والبول واللبن ونحو ذلك. وهذه ما أشار لها الزقاق في قواعده بقوله هل يؤثر انقلاب، وهل يؤثر انقلاب، والقاعدة يشملها بكلمة منها فقط، وهل يؤثر انقلاب، أي انقلاب الأشياء أي استحالتها إلى غيرها، كعرق في لبن البول وتفصيل أحد. يعني أن ما آل لانقلاب الأجساد هل يؤثر كالعرق الذي يكون من ناشئا عن أكل النجس وكالبول واللبن وتفصيل أحر؟ فالذي يؤول إلى مصلحة كاللبن واللحم هذا يعتبر طاهرا، والذي يؤول إلى مفسدة كالرجيع والبول يعتبر نجسا، وهذا قول التفصيل. فهناك قول بنجاسته مطلقا، وهناك قول بطهارته مطلقا، وهناك قول بالتفصيل، وهو أن ما استحال إلى مصلحة يكون صالحا كاللبن واللحم، وما استحال إلى غير مصلحة كالبول والرجيع يكون نجسا، وهذا ما أساله بقوله وهل يؤثر انقلاب كعرق في لبن البول وتفصيل أحق مآل للبول أو الرجيع فنجس عد من الممنوع وغيره مما يكون مصلحة فطاهر والكل قد صحه. إلا البيضة المذرة، والمذرة اشتق من مذرة البيضة إذا فسدت بأن تخلل فيها دم وكانت لها رائحة كريهة، فالبيضة إذا مذرت أصبحت فاسدة ولا يجوز استعمالها. نعم، فهمتم هذا؟ إلا المذرة. والخارجة بعد الموت، يعني أن النجاسة الخارجة بعد الموت يعتبر نجسا، ولذلك هنا بدأ في الاستثناءات فقال إلا المذرة والخارجة بعد الموت، يعني أنه إلا البيضة المذرة والخارجة بعد الموت فإنه يعتبر نجسا كما يسيل من الأنف ومن المواضع التي يسيل منها شيء، في إذا ماتت الدابة مثلا يسيل منها شيء، كل ما يسيل منها فهو نجس. ثم ذكر عطف على الطاهرات قوله ولبن آدمي، يعني أن من الطاهرات لبن الآدمي، فلبن الآدمي طاهر إلا الآدمي الميت، وهذا بناء على القول بنجاسته بعد الموت، وأما على القول بطهارته بعد الموت، وسنتعرض لهذا الخلاف بعد قليل إن شاء الله تعالى، سنتعرض له. فحينئذ لا دم إذا كان ميتا خليل يقول بنجاسته، لبنه نجسا عند خليل بناء على القول بنجاسته عند الموت. أما القول بطهارته عند الموت أنه لا يتنجس بالموت فيكون لبنه طاهرا ولو كان ميتا. نعم، ولبن غيره تابع، يعني أن لبن غير الآدمي تابع، فلبن الإبل تابع للحمها، ولبن الغنم تابع للحمها، ولبن البقر أيضا تابع للحمه، ولبن الحمار تابع للحمه. فإذا قلنا على القول ذهبنا إلى القول بكراهته يكون مكروها، وإذا ذهبنا على القول بحرمته يكون محرما، والخيل لبنها تابع للحمها، فعلى القول بكراهته بحرمته في المذهب يكون اللحم كذلك وإلا فلا، وهكذا. هذا هو معنى قوله تابع. ثم عطف على وبول وعذرة من المباح، عطف على الطاهرات أن البول والعذرة من المباح أنها طاهرة، وكان الصواب أن يقول وبول ورجيع من المباح، لأن العذرة لا تطلق إلا ما عند الإنسان والكلب فقط، فالإنسان ما عنده يسمى عذرة، وكذلك ما عند الكلب، والدواب الأخرى يسمى رجيعا أو بعرا ولا يسمى يعني عذرة. فلذلك كان الصواب أن يقول وبول ورجيع من المباح، يعني أن بول البقر طاهر ورجيعه طاهر، وهذا خلاف الشافعية، فبول المباح عندهم نجس. إلا الحيوان المتغذي بنجس كالجلالة فإن رجيعها وبولها نجس، لأنه آل إلى مفسدة فأصبح نجسا. المتغذية، وبعض النسخ المغتذية، لكن النسخ الصحيحة المتغذية بنجس. المتغذي بنجس فإنه يعتبر نجسا كالجلالة فبولها ورجعها يعتبر نجسا، لأنها تغذت بالنجاسة وآل ذلك إلى مفسدة فالأصح أنه نجس. كذلك من الطاهرات القيء، فالقيء طاهر، والقلس فيه خلاف بين الفقهاء، والقلس هو المسمى عند الناس الآن بالقصة، ودائما تقع للصبيان وكبار السن، والقصة هذه البناني رحمة الله عليه من فقهاء المالكية ذهب إلى نجاستها، والدردري ذهب إلى طهارتها، وكذلك الأمير في حاشيته ذهب إلى طهارتها. إذن فالقيء طاهر والقلس فيه خلاف، فمذهب البناني أنه نجس، ومذهب بعضهم مذهب الدردري والأمير في حاشيته على أنه طاهر، وهذا ما أشاره بعضهم بقوله حموضة القلس لا تضير ذكره الأمير والدردير، يعني أن الأمير والدردير كلاهما ذكر طهارتها والبناني ذكر كراهتها، وبعضهم ذكر نجاستها. نعم. إلا القيء المتغير عن الطعام، يعني أن القيء الذي يتغير عن أوصاف الطعام، لونه تغير رائحته، فإنه يعتبر نجسا، وهذا لأنه أصبح استحال إلى غير مصلحة فأصبح نجسا. كذلك من الطاهرات الصفراء، والصفراء هي طبيعة يقف تقفها المعدة تنشأ عن كثرة ترسب المواد الناشئة عن أكل الطعام. وكذلك البلغم، والبلغم طاهر عند الشافعي، نجس عند الشافعية. والبلغم هو ما يأتيك، هو ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس، والشافعية لهم قول بنجاسته. وكذلك روي عن السحنون ما يؤكد ذلك لباب الصوم، لكن المشهور أنه طاهر في المذهب. كذلك أيضا مرارة المباح، وهذه الكلمة هنا قالوا مستغنى عنها، لأن المرارة إذا كان يريد بها الجلدة فهي داخلة في قوله وما ذكي وجزؤه، فهمتم هذا؟ وإذا كان يراد بها الماء الذي يكون في المرارة فهو داخل في قوله والصفراء، فكان الصواب أن لا يذكر. ودم لم يسح، كذلك الدم الذي لم يسح وهو الجائر الذي لم يجري بموجب جريانه، وهو دم اللحم والعروق ودم الجوف ودم القلب على المشهور، هذه الدماء طاهرة. وأما دم الجوف فنجس على المشهور، وأما دم الناشئ عن السفح ذبح فهذا نجس اتفاقا. لكن الفقهاء المالكية الدماء عندهم أربعة، فدم الجوف نجس على المشهور، ودم القلب طاهر على المشهور، ودم اللحم والعروق طاهر اتفاقا وفي أكله دونه خلاف. هل يجوز للإنسان أن يأخذ عضوا من الشاة فيعصره فيعصر ما فيه من دم ثم يشرب ذلك الدم؟ هذا محل خلاف. أما دم المسوح فهو نجس اتفاقا عند المالكية. كذلك من الطاهرات عند المالكية المسك وفأرته. والمسك هو دم ينعقد في صرة غزال بأرض الهند، له نابان في فكه الأسفل إحداهما خلف الأخرى، وهذا الغزال ذلك المسك الدم الذي ينعقد في صرته ثم يسقط منه يسمى مسكا، فهو طاهر وفأرته طاهرة أيضا. وفأرته هي جدته التي يكون فيها. وزرع بنجس، يعني أن الزرع إذا نبت بنجاسة فإنه يجوز أكله، لأن النابت غير المنبت، لأن النابت غير المنبت، وكل ما نبت من زرع حرام فأكله مباح دون ريب يهما. فكل ما ينبت من الزرع الحرام فهو جائز، لأن النابت هو غير المنبت، وهذا يدل تدل عليه الآية. وخمر تحجر، يعني أن الخمر إذا تحجر معناه صار حجرا بحيث لو بل لا يعود إلى إسكاره، هذا أيضا يعتبر طاهرا. وكذلك وأحرى إذا تحجر هو بنفسه تحجر أو حجر أو خلل أو تخلل، ولكن الإقدام على تخليل الخمر فيه خلاف بين الفقهاء. فمالك رحمة الله عليه كان يمنع تخليل الخمر، وابن القاسم يبيحه، والسحنون يقول فيه تفصيل عنده إذا كان أصله خلا لا بأس بإعادته إلى أصله، وإذا كان أصلا مصنوعا من غير الخل فلا يجوز تخليله. فهمتم هذا؟ إذا فهو إذا تخلل شيء آخر أصبحنا نتحدث عنه وكأنه تخلل، لكن الإقدام على تخليله أصلا لا يجوز، مالك ممنوع عنده، وابن القاسم يقول بجوازه، وسحنون يفصل فيقول الخمر إذا كان أصله خلا جاز الإقدام على تخليله، وإذا كان أصله من غير الخل فلا يجوز تخليله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.